شريعتنا المنارات والمثال، البيان تقدم والكمال، دورة شرعية في تسهيل الأحكام الفقهية. وباء بخزي الكفر المذال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم هو اليوم الأول في هذه الدورة التي سنتكلم فيها ابتداء عن أوجب العلوم وأول العلوم التي افترضها الله عز وجل على الإنس والجن، علم التوحيد أو علم العقيدة. وبعد ذلك سنتكلم عن الطهارة، فقه الطهارة وفقه الصلاة. تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. الله جل وعلا غني عن العالمين، غني عن الإنس، غني عن الجن، غني عن الملائكة، وهو الحميد سبحانه وتعالى، وليس في حاجة لأي أحد من خلقه. أما أنا وأنت فنحن، ما اسمنا؟ الفقراء. من الذي سمانا الفقراء؟ الذي خلقنا. قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنت فقير أي محتاج لله في كل ثانية، محتاج لله أنه يعطيك أكسجين. من يعطيك أكسجين؟ رئيس فلان ولا رئيس فلان ولا الأمير فلان؟ من يعطيك الهواء؟ من؟ الله جل وعلا. فأنت لو دقيقة واحدة يغيب عنك الأكسجين هذا، قلبك يتوقف. فأنت محتاج لله في كل ثانية، محتاج لله أن يمدك بنعمة البصر، أنه ما يأخذ بصرك. الله قادر في لحظة واحدة الآن يأخذ بصرك. فأنت محتاج لله في استمرار وجود هذه النعمة، هي نعمة البصر حتى تشوف. محتاج لله أن يبقى سمعك، محتاج لله أنه يطعمك كل يوم. والله لو ما يريد الله أن يطعمك والله ما تأكل شيء، لو ما يريد الله أن يسقيك والله ما تشرب. محتاج لله عز وجل في أنه يجعلك تنام، لو ما تنام إيش يصير فيك؟ إيش تصير؟ تصير مجنون مهبول. ما تنام، إذا ما تنام الله جل وعلا جعله نعمة. قال: وجعلنا النوم، وش معنى سباتة؟ السبت في اللغة يعني القطع، سباتة أي قطعا لحركاتكم وأعمالكم التي لو استمرت لأضرت بعقولكم. فمن رحمة الله أنه جعلك تنام. تنام كيف تحط راسك وتنام؟ فأنت فقير لله، محتاج إلى الله أنه يخليك تنام في كل لحظة، في كل ثانية أنت محتاج لله. والشمس والقمر والنجوم، كل هذه المخلوقات قائمة بنفسها؟ لا، قائمة بأمر الله هو الذي خلقها سبحانه. الشمس وين تروح إذا غربت؟ وين تروح؟ كل يوم وين تروح؟ تسجد تحت عرش الرحمن كل يوم، كما جاء في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الشمس كل يوم إذا غربت تسجد تحت عرش الرحمن، وتستأذن الله عز وجل في أن تأخذ دورة ثانية، وهكذا حتى يوم القيامة يقول لها: ارجعي من حيث جئتي، فتخرج من مغربها. والنجوم والمجرات والكواكب كلها لها خالق واحد سبحانه وتعالى، خلقها ويدبر أمرها سبحانه وتعالى. فكلنا محتاجين إلى الله، فقراء إلى الله عز وجل. وما كان فيه سماوات ولا أرض، عندكم خبر؟ في يوم كان ما فيه سماء ولا أرض، كل السماوات ما كانت موجودة، ولكن الله أوجدها. وعندما أوجدها أخبرنا لماذا أوجدها، فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. أنت تلعب، جارك يمكن يلعب، أبوك ممكن يلعب، أمك ممكن تلعب، صح ولا لا؟ الأم ما تلعب مع ولده؟ تلعب، بس الله ما يلعب. إذن خلق هذا السماوات والأرض ما خلقها إلا للحق سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. أجسادهم تذكر الله، ألسنتهم تذكر الله، عقولهم تذكر الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن خلقها لمقصد عظيم سبحانه وتعالى، وجعل فيها الإنس والجن ابتلاء، وما خلقهم وتركهم هكذا هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم. شفت واحد مثلا لله المثل الأعلى، رئيس جمع موظفين في الدوائر دوائر حكومية وما حط اسماء لهذه الدوائر، قال موظفين، قال يلا أنتم موظفين، وما علمهم إيش يسوون، يلا موظفين. طيب موظفين بس، وش اتصالات كهرباء مياه، إيش نسوي، متى نداوم، متى نطلع، ما هو كذا بس موظفين وكذا، لا ده بده يخبر أنت موظف في شركة الاتصالات، شغلتك التليفونات، الدوام الساعة 7 تطلع الساعة 4، وترى فيه كذا وكذا، تسوي كذا وكذا أنا أعاقبك، إذا كذا أنقص راتبك، إذا تسوي عمل مضبوط أزيد راتبك، كذا لله المثل الآية. الله خلقنا كذا بس ناكل نشرب؟ الله خلقنا ناكل نشرب؟ لا، خلقنا وأخبرنا أنه خلقنا من أجل كلمة عظيمة، وش هي؟ من أجل لا إله إلا الله، ألا وهي إفراد الله بالعبادة. خلقنا لنعبده وحده، وكل الرسل أول شيء يخبرون أقوامهم بهذه الكلمة، كل الرسل يقولوا لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، في سورة الأعراف قصص الأنبياء كل ما نبي إيش يقول لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي معنى لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول للناس؟ النبي ما كان نبي ولا كان رسول صلى الله عليه وسلم، وعندما نزل عليه الوحي في غار حراء ماذا قال للناس؟ تعالوا يا مشركين نتعلم التجارة، بعلمكم تجارة، طريقة خطيرة في التجارة، تعالوا أعلمكم، تعالوا أعلمكم كيف تبنون البيوت، تعالوا أعلمكم مثلا كيف نرحم بعض وكيف نصير أخلاقنا طيبة. لا لا، أول شيء إيش قالهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا أول الرسالة، إفراد الله بالعبادة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجلها سلت سيوف الموحدين وقام سوق الجهاد وفتحت أبواب الجنان، ومن أجلها حق العذاب على الكافرين. فمهم جدا أن تعرف هذه الكلمة ما معناها، ما المراد بهذه الكلمة، هل هي كلمة باللسان، هل هي مجرد كلمة باللسان. نضرب مثال، واحد موظف مثلا، واحد موظف شغال في دائرة حكومية، وإيش قاعد يسوي؟ يقول أنا موظف، أنا موظف، وجالس عند الباب ما يشتغل، أنا موظف، أنا موظف، وإيش 24 ساعة يجي عند مكان الدائرة الحكومية يقول أنا موظف، أنا موظف. طيب إيش تنفعك كلمة أنا موظف وأنت ما تشتغل؟ فلا بد أن لهذه الكلمة معنى عظيم، ولا بد أن لها لوازم، ولا بد أن لها أمور متى ما ارتكبها الإنسان لن تنفع هذه الكلمة. تعلمون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم قاتلوا أهل اليمامة، أهل اليمامة وين؟ في اليمن، في نجد، كانوا يقولون لا إله إلا الله، والصحابة قاتلوهم. الصحابة يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب ليش يقاتلونهم؟ إذن لا، فيه أمور متى ما ارتكبها الإنسان ما تنفع لا إله إلا الله، وإن قالها 20,000 مرة. فلا بد أن نتعلم هذه الكلمة، وهي أوجب الواجبات على الإنسان، أوجب الواجبات عليك أن تتعلم معنى كلمة لا إله إلا الله. كم أركان الإسلام؟ 5. أول ركن وش هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. درس العقيدة أو درس التوحيد سنتكلم فيه عن الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ من أسباب انتشار الكفر والشرك في السنين الأخيرة يعني عدم معرفة الناس باللغة العربية، لذلك اتخذوا لهم آلهة من دون الله عز وجل بسبب عدم فهمهم ومعرفتهم لهذه الكلمة. هذه من أهم الأسباب ومن الأسباب المهمة التي حالت بين الناس وبين تحقيق التوحيد. ومن الأسباب أيضا حب الدنيا والإقبال على هذه الدنيا ويعني الزهد في الآخرة وعدم العمل لها، كما قال الله: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء ويبسط على من يشاء لحكمة يعلمها. فمن أسباب الصد صدود الناس عن الدين أيضا حبهم للدنيا، ما فاضي تعال تعلم التوحيد يا أخي، التوحيد أنا موحد وأنا مسلم وإن شاء الله بروح الجنة الحمد لله والإسلام أعرفه، وتلقاه منغمس في الكفر ومعرض عن تعلم الدين وتعلم الإسلام. أيضا من أسباب عدم ترك التوحيد والكبر والعياذ بالله، أبو جهل كان يعرف الدين ويعرف الإسلام بس كان رجل متكبر يحب السلطة ويحب الشهرة، كان الرؤساء مثل الرؤساء يعني مثل الحين الرؤساء وكذا، تعرف الرؤساء سيارات وأملاك وسلطة عندهم، أبو جهل كان كذا، كان من زعماء مكة، فالكبر منعه عن الإسلام. فقال بني عبد مناف قال: أطعموا فأطعمنا، أطعموا الحجاج فأطعمنا، إيش أكثر منهم حنا بعد نطعم الحجاج، يعني منافسة، وسقوا وسقينا وفعلوا كذا وفعلنا، والآن يقولون منا نبي يأتيه الوحي من السماء. من أين لنا نبي يأتيه الوحي من السماء؟ يعني شغلة تحدي، متكبر والعياذ بالله، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالموا بآيات الله يجحدون. ما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنها الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولكن الكبر والعياذ بالله. فالمشركين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم لهذه الكلمة. وكان هناك آلهة كثيرة في مكة، وأتوا لأبو طالب قالوا: يا أبو طالب، نريد حل نهائي مع محمد صلى الله عليه وسلم. فرق بين الرجل وزوجته، وفرق بين الولد وأبوه، وبين الأب وأهله، فرق بيننا، نريد حل لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، قال: يا محمد، هؤلاء بنو عمك وهؤلاء قومك، ماذا تريد منهم؟ نريد أن نضع حل هذه المشكلة. قال: يا عم، أريد منهم كلمة واحدة، بس كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها الجزية العجم. قالوا: 10 وأبيك، بس واحدة كلمة، جب 10 كلمات يا محمد نقولها وانتهت المشكلة وخلاص. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال فأصفق بأيديهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فخرجوا من المجلس منفضين. ليش؟ لأنهم يعلمون أن لهذه الكلمة أمور لازم يفعلونها خلاص، ولا بس يقول لا إله إلا الله بعدين يروح يعبد إله غير الله ويروح يجلس مع اللي يعبدون الآلهة؟ لا، يدري إذا قال لا إله إلا الله يعني كل الآلهة اللي تعبد في مكة آلهة باطلة، إذن العزة اللي نعبده من سنين حنا وجداننا هذا ليس إله، وهبل ليس إله، واللات ليست آلهة، وآباؤنا كفار، وأجدادهم كفار، والجماعة والقرائب كفار، أبناء كفار، ولازم أعاديهم ولازم أبغضهم، لازم أتبرأ منهم، وإذا تطلب الأمر أقاتلهم. يعرفون لا إله إلا الله أنها كلمة ستزلزل عروش الرؤساء، يعني تقلب الحكم عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى وفود في الحج، يقول من يؤويني من ينصرني أبلغ دين ربي، يريد قوم يؤمنون ويسلمون ويحملونه صلى الله عليه وسلم وينصرونه ويبلغ دين الله، وما أمر حينها بالجهاد صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي الأقوام ويدعوهم ويتكلم معهم وبين لهم أن الخالق واحد، والذي لا بد أن يعبد هو واحد، كما أن الخالق واحد والرازق واحد والذي يدبر أمر الأكوان واحد، فالذي لا بد أن نعبده واحد، وكل إله من دونه إله باطل، لا بد أن نقضي على الشرك في الأرض. فماذا يقولون كلهم؟ بعضهم إيش قال؟ قال كلام جميل لكن ضد العرب، العجم ما نقدر على العجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. جماعة ثانين قالوا كلامك زين ورسالتك زينة، لكن تموت حنا نصير حكام، حنا الحكم يصير لنا، فمنعهم، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. المثنى بن حارثة ماذا قال؟ المثنى بن حارثة من أهل العراق، وكان وفد مع قومه. أنتم تحسبون المشركين يعني المشركين كانوا يحجون وكانوا يتصدقون حقين مكة أحسن من مشركي زماننا، يعني هم كلهم كفار لكن كانوا يطعمون الحجاج وكانوا يسقون الحجاج ويحطون مع موية زمزم زبيب، حسنا مشركي الجزيرة الحين ما يعطونكم زمزم بلاش، يعطونكم جيك واحد لو يسوون معك زيادة يحطونك في السجن، وإذا تقعد في الحرم أكثر ملك مدة محددة في الجواز، إذا تتأخر على السجن سجن الترحيل اسمه، ويذلونك ويهينونك أكثر من هذا. أبو جهل يفتخرون أنهم يخدمون البيت الحرام ويخدمون الوفود والحجاج اللي يجون البيت الحرام، يعطون ملابس، الحين يعطون ملابس ما يعطون، يقطعون ملابسك، يأكلونك زي الفروجة، تطلع من الحج ما معك شيء، حتى لو تقول أبغى من هنا لين آخر الشارع يأخذك بفلوس، حتى الناس هناك إلا من رحم ربي، لو يدلك الطريق مرة واحد سألته يبي يدلني طريق خذ علي فلوس عشان يدلني طريق مختصر على بروح العرفة، مو بلازم أروح منه في طريق صحراوي، بس قال يلا امشي وراي، امشي وراي هذه فيها فلوس. فلا بد ان نعرف ان المشركين كانوا يعتكفون. عمر قال اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، وكانوا يطعمون الحجاج وكانوا يسقونهم وكانوا يحجون ويظنون انهم على دين ابراهيم عليه السلام، ويقول حنا احفاد ابراهيم ونحب ابراهيم الذي بنى الكعبه ويحبون ابراهيم، حتى اليهود والنصارى كلهم يقولوا حنا نحب ابراهيم وحنا أولى بإبراهيم، كلهم يقولون، وإبراهيم عليه السلام بريء منهم كلهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالمثنى بن حارثة يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برسالة وهي لا إله إلا الله قال هذا أمر تكرهه الملوك. يا محمد بن صادم الملوك حكومات بتعارضنا الحين، هذا أمر تكرهه الملوك. والآن لا إله إلا الله كل ملوك الأرض طواغيت الأرض يقول لا إله إلا الله، أكثرهم يقولون لا إله إلا الله، وعندهم علماء ما يفهمون لا إله إلا الله، لو فهم لا إله إلا الله ما جلس عند الطاغوت اللي هو إله يعبد من دون الله عز وجل. وسوف نبين ما معنى الإله، ما معنى الإله في اللغة؟ الإله ما معنى الخالق الرازق؟ الإله المعبود، والتأله في اللغة معناه التعبد، التأله أي التعبد، والإله في اللغة أي المعبود. فإذا قلت لا إله أي لا معبود يعبد، نفيت كل معبود يعبد أنه لا يستحق العبادة، قلت لا معبود إلا الله أي وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد، وكل إله دونه باطل وعبادته باطلة. فمتى يصبح الإنسان أو الحجر أو الشجر إله؟ في آلهة الحين كم في إله في الأرض؟ واحد؟ لا مو صحيح، كثير آلهة الحين، لكنها آلهة باطلة. الله ماذا قال في القرآن؟ أفرأيت من اتخذ إلهه، يعني الإله الهوى قد يصبح بعض الأحيان إله. تعرفون الحسين رضي الله عنه ابن فاطمة ابن علي، سيد شباب الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، هم آلهة ولا مو بآلهة؟ في الحقيقة هم عبيد من عبيد الله الصالحين، لكنهم ليسوا آلهة، ولكن الآن أصبحوا آلهة، أصبحوا آلهة. كيف؟ صرفت لهم العبادة، فكل من صرفت له العبادة يعتبر إله، والذي يعبده ليس من أهل لا إله إلا الله. الحسن الآن أصبح إله، والحسين أصبح إله، وعلي أصبح إله، وفاطمة أصبحت إله، وعيسى أصبح إله، الأحبار والرهبان أصبحوا آلهة، عزير أصبح إله، القانون، أعضاء البرلمان أصبحوا آلهة، رؤساء الدول الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أصبحوا آلهة، الصالحين من المقبورين أصبحوا آلهة. وهؤلاء هذه الآلهة، كل إله لها عبيد في الأرض الحين. شوف الأرض، يهود، نصارى، قبوريين، ديمقراطيين، علمانيين، رافضة، كل هؤلاء لهم آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يقولون لا إله إلا الله. الآن إيران فيها أحد ما يقول لا إله إلا الله؟ إيران كلها رافضة، كلهم يقول لا إله إلا الله، لكن هل هم مسلمين؟ لا، ليسوا مسلمين. ليش؟ لأن لهم إله غير الله. علي عندهم إله يدعونه ويعبدونه. كيف يصبح الإله معبود؟ إذا صرفت له شيء من العبادة أصبح إله. إنسان يدعو الله عز وجل ويدعو غير الله، إذن هذا الذي يدعوه أصبح إله. إنسان يتحاكم لغير الله عز وجل، أصبح هذا الذي تحاكم إليه هو إلهه. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا لله، لا أحج إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أدعو إلا الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أستعيذ إلا بالله، لا أرجو إلا الله، لا أتوكل إلا على الله، لا أخاف إلا الله، لا أخشى إلا الله، لا أتحاكم إلا لشرع الله عز وجل، أتحاكم لله عز وجل. فمتى ما خالفت هذه الأشياء فلست بمسلم. إنسان يدعو غير الله من المقبورين، هذا كفر، أصبح عنده إله ثاني. إذا هو يدعي الله ويدعي الشيخ عقيل، كم عنده إله صار؟ عنده إلهين. إذا صار يدعو الله ويدعو الشيخ عقيل ويدعو الشيخ الرفاعي، كم عنده إله؟ عنده ثلاثة. وإذا زاد عليهم دوشل اللي ما لقوه ذا، صار عنده أربعة. جيد. وإذا هو ينتخب بشار اللي يحكم غير ما أنزل الله، صار عنده ستة آلهة. طيب كيف يقول لا إله إلا الله يا كذاب؟ أنت تقول لا إله إلا الله وكل ذولا عندك ستة تعبدهم، لست من أهل لا إله إلا الله. الله يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنتم عرفتم العبادة الآن، التحاكم مش عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. إذا صرفتها لغير الله خلاص. الحين أعضاء البرلمان لابسين كرافتات، ذولا كلهم آلهة، كلهم آلهة يعبدون من دون الله. أي مجلس الشعب، يجي الشعب ينتخبهم أن يتحاكم لهم، يعطيهم حق التشريع من دون الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.